بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب اللباس. د لباس مناسبت او ربط د مخکې باب کتاب الطب سره واضح او څرګند دی، ځکه د طب او د لباس د دواړو تعلق د انسان د جسم او د بدن سره دی. او دا لباس په کسری د لام سره دی، چې دی لباس لبوس لبس او لباس ملبس دا ټول ویل کېدی شي. هغه کپڑے او جامې چې انساني استعمالي او استعمالي. باب قول الله: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. وفرمایا: څوک دی هغه کس چې حرام کړی دی د زینت او د ښایست جامې هغه الله د خپل بندگانو د پاره پیدا کړی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيله. فخراک او سکاک کوي او اغوندي نارنګ خیرات کوي بغیر د اسراف نه، بغیر د تکبر نه. دا حدیث امام احمد په مسند کې، ابن ماجه و نسائی پسنن کی پا اسناد حسن تر موصولا ذکر کرے. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما دا اثر ابن ابی شیب رحمت اللہ علیہ پا مصنف کی موصولا روڑے، وی کل ما شئتا والبس ما شئتا، خراغ جستا خوخشی او اغند واغ جستا خوخشی، ما اخطأت کا اثنتان، ترکم پورے تجاوز کړي د تانه دوه خصلتونه، طرف او مخيله، اسراف او تکبر. سچې دي خوخي اخره او سچې دي خوخي اغنده، خو د دوه خبرو نه ځان ساته د اسراف او تکبر نه. فبه قال: حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم يخبرونه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلا. نغوري الله ده نظر په نظر ده رحمت باندې هغه چاله چې راکاږي ځان په سجامې، هغه نارینه چې ځان په سجامې راکاږي خيلا از تکبر په تور باندې. باب من جر ازاره من غير خيلا. باب دغه بیان دا چا کې ځان په خپل لنګ راکاږي، خپل پرتوګ راکاږي بغیر د تکبر نه. نارینه چې کله د جامو اسبال کوي، لنګ یا پرتوګ یا جامې قمیص دومره راځوند کړي چې د دا گیټي په کې پټي دي د تکبر او د خیلا په تور باندې، نو دا خو په اتفاق د امت سره حرام دي، بلکه دا کبیره ده کبائرونه. په هر چې اسبال له بغیر د تکبر نه، د غشان دی او انسان بڑا راسته شوی دا اولان دی، د دلنګ کیټي په کې پټي دي پر توکي کیټي پټي دي، نو بلې کې دا اهل علم اختلاف دي چې کبر او تکبر په کې نشته نه دي سه حکم نه. یو قول دا د تحریم نه او دویم د کراهت، دریم د جواز. جمهور علما ائمه اربع داوی چې بغیر تکبر او خیالاری نو دا کار بیا حرام نه دی. او دریم قسم هغه اسبال له گیټی پټول دي چې بغیر د قصد او اختیار نه، یو کس نو قصد کړی دی نه له هغه څه اختیار کړی دی، غفلت کې دی دا پرتوګ او لنګ لاندې راویزان شو گیټی پکې پټی دي، نه دا په اتفاق تر حرام نه دی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه فيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه چاچ خپل صادر او جامع د تکبر په تور باندې ځان پسې راخی او دومره وګدې کړي پر د قیامت پر ور الله نظر رحمت نکي. فقال ابو بکر الصديق يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي. ابو بکر رضی الله عنه چې زما د لنده یو طرف کله ناکله راسوستيږي لږ راسوست شي نو یخته شي الا ان اتعاهد ذلك منه مگر دا کزې نگراني کوم او بار بار لګي هم ورته کوم نو وي مني کله ناکله زما خیال نی په خپل پلان ده شي ځکه نبی ابو بکر رضی الله عنه د جسم نه نری او د نری کس دا لنګ او پرتو په دې وړ باندې ټینګيږي کله راخته کیږي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه فيلا. نبي السلام ولي ولي تدا غشانني چې غدا کار تکبر د وجنه کینو مطلب دا چې تکبر د وجنه ني او د انسان د کوشش باوجود راخته کیږي بیا پکې ګناه نشته. فبه قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الله علا عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى اتى المسجد وثاب الناس ثاب ما نادى رجع خلق وفشل فصلى ركعتين فجلي عنها ثم اقبل علينا وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله فاذا رايتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. فحديث في كتاب الكسوف كما فصلت يا شباب 1040 نمبر حدیثو. باب التشمر فی الثياب کپڑی را غنڈول لکه بڑی والیا مٹی والی لستونی و چطول حدیث حکم دے ندا جائز دی البته پا موس کی بڑی وال لستونی پورتا کول نمخ کدر لحدیث دیر چی داغی نمان راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی مال حکم شو جی پو اندامونو مانی بسجدکوم او اختبا نراغنڈوم دارنگی کپڑی بنراغنڈوم باقی که دا اهل علم و دا شارحین و دوقو لی جمهور علماء داوی که دا موز نمخ کی او کروس توی کپ موز کی نا انتان ببڑی نموی لستونی مستونی بنراغنڈی جامع بنرانغاڑی او بعضی وی چه نا دا موز نمخ کی رانغختی بی خیر دے خود موز دوران که بدا نکی صحیح قول دا جمهور و اهل علم دے که نا موز نمخ کی موز کی در نا دا موز پا دوران کی بڑی مڈی بنموی. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن أبي جحيفة قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا. نبي صلى الله عليه وسلم في وجورا شغك روتو تبري والبي فصلى ركعتين الى العنزه داغ نيزي طرف لبوزكو كم چورل د سوتري بثور خفشي وا ورايت الناس والدواب يمرون بين ليه من وراء العنزه ما وقت الخلق دارن زناور چې دني دري سوتري نه افله تیری دل. دا حديث په كتاب الصلاه کې باب الصلاه في الثوب الاحمر کې مفصل تیر شوی دی 376 نمبر باندې. په جامو کې بڑی وال راغوندول مټي وال ناجائز دي. باب ما اسفل من الكعبين ففي النار. د نارینه چې کم صادر لنګ فرتوګ او جوړه د دې ټونه لاندې وي دا اور کی وی مطلب دا ګناه کبیره ده چې نارینه دې فرتوګ دومره وګت جوړ کړی یا لنګ دې دومره وګت پری خی چې دې شي پکې پټي وي. افضل او سنت طریقه خدای چې د نارینه دا پینځي دارنګه دا قمیص او پرتوګ دومره اوچت وي چې ترنیو پاندو پوری وي او که ترنیو پوری څوک نم ساتي نو دا خو په فرض او واجب دي چې ریډي به سرګند وي. او د جټور اعلان چې کوم قمیص یا پرتوګ ولنګ کې پټ وي نو دا په اور د جهنم کې سوځي. او به قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبته قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. اغل انغو فرتو شداد گیتون لاندوی من الازار دلنګ نفف النار را په اور کې وي. باب من جرحه من الخيلاء چا چې ځان پسې جامې راخې داري نو تکبر دو جنان دا وعید ذکر کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا چا چې تکبر دو جنان پسې جامې راخې پرد قیامت بولا الله دې نظر پر رحمت رحمت په نظر نګوري. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه فمن ذلك يوصل روان فيوشغك يخبل نفس غلب تعجبك يشوله ودير بغور وتكبر فنياس الروان مرجل جمته او دې خپل سړی منګ زون کېو لوی لوی سړی تاریخي تر وګو پوری او هغه منګ سپړی وی تیلې پیلګولیو خپل جوړه چولې او په غرور تکبر کېتلو. اذ خسف الله به الله رب العالمین دې فزمکه کې ورننه باسلو. روایت د صحیح مسلم کې راغلی چې بینما رجل ممن کان قبلکم تاسو نه مخکې توبونه کې یو سړی او بعض شارحینو ذکر کړی چې دا قارون هو تجلجل الى يوم القيامه مله په خطر روان دی په دې ځمکه کې د قیامت پورې. او به قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان اباه حدثه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر ازاره خسف به من ذلك يو سړی روانو دنګ ځان پسې راخو ورننه باسلې شو پزمکه کې هو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه دې پخته روان دې پزمکه کې تر قیامت پورې. تابعه يونس عن الزهري ولم يفعه شعيب عن الزهري. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فذكر عبد الله بن عمر سروم داود كور په دروازه کې فقال سمعت ابا هريره سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبه لقيت محارب بن ثار على فرس وما محارب بن ثار في داود كوزي کوفی قاضی و دیمی پیو اسفمانی وکتو ہو یأتی مکانه اللذی یقضی فیه دی غزیل را روانو چکم دیکی بی فی سلیکو لی فکوف کدار القضاء لغاتلو فسألتو عن هذا الحديث نمات یدی حدیث بارکی تپوسکو فحدثنی قال سمعتو عبدالله ابن عمر یقول اغوی دا حدیث مالی ابن عمر سے ابن عورید لے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبه من مخیلت چاچ تکبر دو جندان پس جامع راخی لم ينظر الله اليه يوم القيامه الرحمت په نظر ګور الله پر ورځ قیامت نه ګوري. فقلت لمحارب اذكر ازاره فما محارب لوي عبد الله ابن عمر شبد ازار ذکر کړو دلنګ قال ما خص ازارا ولا قميصا دور لوي چې تخصیص د قميص یا دلنګ نه ده کړه نو که قميص دې موږ وګت کړی چې یوهای دې پکې پټي ویرام حرام نه. تابعه جبلة بن صحيم وزيد بن اسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال الليث عن نافع مثله وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه. هذه متابعات سر مصنف رحمة الله عليه شاردين في كذا حديث سي خبر ذات إلى مرفوع ده. باب الإزار المهدبي باب ده فبيان دريكي چې د زوندو والے لنګ او صادر دارنګي جامې استعمالول جایز دي. مهدب غیله وي چې دی اړه خلې ورلنک شنوګار کړي زوندي ګوندي دی ولې تارونه جوړ کړي نو کدا سي صادر دا سي لنګ او دا سي جامې دي استعمال کی دا جایز دي. او ذکر عن الزهري و ابي بكر بن محمد وحمزه ابن ابي اسيد ومعاويه ابن عبد الله بن جعفر انهم لبسوا ثيابا مهدبه دی تابعینو او دی اهل علمو هغه جامې استعمال کړې دي چې داغي په دې اړخونو باندې ژوندۍ مونږ دی ونک شنګارو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امراه رفاعه الخرزي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالسه رفاعه رضي الله عنه بي نبي الاسلام دراغلي وزناسته وعنده ابو بكر النبي الاسلام ترى ابو بكر رضي الله عنه مناسته فقالت يا رسول الله اني كنت تحت رفاعه. الحديث مخي بكتاب الطلاق ذكر شيء منه باب من اجاز طلاق الثلاث 5260 نمبر باندې دا حدیث تیر شو وضاحت مون کړه. اطلقنی فبت طلاقی نغم على طلاق مغلظ را کړه دے فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وی داغن رسو ما دا عبد الرحمن بن الزبير سره نکاح کړه و انه والله ما معه يا رسول الله الا مثل الهدبه و اذا غفر زمان پا اللہ قسمی نشت مگر پا شان دی زندو دی سادر و اخذت هدبتا من جلبابها او دخپل پرونی و سادر اغا طرف راواغست و داغی زندی مندی برلو کول تی داغ شان تی نامر داری فسمع خالد بن سعید قولها وهو بالباب لم يؤذن له نددی دا خبر خالد بن سعید واوری داغ پا دروازه کیو رضی اللہ عنہ اغلا اجازت نو شوه قالت فقال خالد عائشه رضی اللہ عنہ و خالد رضی اللہ عنہ دبار نا آواز کو چیا ابا بکر الا تنها هذه عما تجهر به عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر تدا زنان منکینا دا اللہ د پیغمبر روان دی څنګه خبرې کوي فلا والله ما يزيد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على التبسم و اذا ما دفع الله قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکی او خاندلی احنور سوینا فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعه نبی اسلام علیہ استاد اون اراده د شریف اعلی واپس کیږي ای خزر وی لا تراغ پور ته حلالنی لړم بنی خاون لا حتا یذوق عسیلتک وتذوق عسیلته تردی چې دا خاون دویم چې کوم عبد الرحمن ابن زبیر رضی الله عنه د استا خوند وسکی او ته د خوند وسکی فصار سنتا بعد دین په د دستور او قانون شو. په دې روایت کې د هدبۃ الصوب ذکر راغله مثل الهدبه ذکر راغله هدبه من جلبابها نو پدی وجبان دی ذکر کو شدا سی کفی استعمالول جایز دی ممانعت پکې نشتا. باب الارضیه ارضیه جمع دریدا صادر لوي نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر استعمال کړي. وقال انس جبد اعرابی رداء النبي صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه لکه رسول مصنف دا حدیث موصولا ذکر کی یو باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر راخلو او هغه څخ صادر نو دومره تیزی سره راخلو چې د نبی اسلام دی مړی کی د سینې کې اغه نخې جوړې کړې وي. او به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثه حتى جاء البيت الذي فيه حمزه فاستاذن فاذنوا لهم. علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صادر اوغت صادر بها بصركو حديث تفصيلا اوغت حديث ترشوه في كتاب المغازي 4003 نمبر حديثه النبي صلى الله عليه وسلم صادر استعمال كره. باب لبس القميص قمیص استعمالول قمیص غندل اغسطل عام سنت طریقه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم قمیص استعمال کرے. وقال یوسف اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابیات بصیرا یوسف علیہ السلام ویلیو نبا دا قمیص یوسی نظما دا پلار پا مخبان دی ورواچوی اغبجی دون کشی نظر ختم شوی رواپس بشی انبیاء کرام علیہ السلام قمیصون استعمال کری. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين. مخي ذكر شيء مش برنس دي لوي جغطة توفي بي يا برنس أغا جامو لوي شي توفي ورسرق اللي شي بي لكباز مغرب ولا أو أفريقيا ملكون ولا داسك اسم قميص استمالي إذا غير سرد توفي ومغن اللي شي بي لکنن سبان بازی کوتونو موتونو سرائی الا الا يجدن عليهن فليلبس ما اسفل من الكعبين. احاديث بار بار ذکر شوی کتاب الصلاه کی، کتاب الحج، کتاب جزاء الصيد کی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما ادخل قبره فامر به فاخرج ووضع على ركبته ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه والله اعلم. احاديث في كتاب الجنائز كتاب سوره الارشاد وفيري 1270 نمبر دارنگے 1350 چې نبی صلی الله علیه وسلم دی عبد الله بن ابي بن سلول خپل قميص د کفن په تور ورواچولو. وبه قال حدثنا صدقة قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله قال لما توفي عبد الله بن ابي، عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين، هذيك الوفات شو جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدزوي نبي الاسلام لراغد اغم عبد الله بن ابي اجدير القدر صحابي، فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه بيوت مال خپل قميص راكي تاسو جد بلار لبكي كفن ورقم وصلي عليه تاسو بمزد جنازه وكي واستغفر له فاعطاه قميصه وقال اذا فرغت فاذننا فلجي تفارق شي نمون لبيا خبر راكا. فلما فرغ اذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر وقال اليس قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره الايه فنزلت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا فترك الصلاه عليهم. روايه مخك ذكر شيء مفصل وكتاب الجنائز كي باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. باب ده په بیان د دې کې چې د قمیص هغه ګریوان چې دا د سینې سره وي یا د سینې په خوا کې، جیب نه مراد ګریوان دی چې په هغې کې دا سر رئیس ته وي مرۍ دپاره یې کوم ځای شلولی په قمیص کې. او بعض وایي د جیب نه مراد هغه معروف جیب دی چې خلک پکې پیسې او کډې کوډې کېږي. معروفه خبره ده چې جیب نه مراد ګریوان دی. نو د قمیص هغه ګریوان دا د مرئی سره د سینې سره جوړول دا مستحب طریقه ده. بعض خلکو لکه فارسیبان وغیره چې لږ طرف لا یخی طرف له جوړ کړي، نو دا د نبی کریم علیه السلام او د صحابه او د قمیصونو په شان نه دي، بلکې دا غی ګریوان مخامخ د سینې سره. وی قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريره قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنبتان من حديد. بيان كلو نبي عليه الصلاه والسلام مثال د بخيل او د خيرات كون کی پشان دا غدو سره چې پای باندې دوست په نزغلی وي. دا حدیث په کتاب الزکات کې تیر شوی دی. باب مثل المتصدق والبخيل کې 1443 نمبر. قد اضطرت ايديهما الى فديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقه انبسطت عنه حتى تغشى انامله يا حتى تغشى انامله وتعفو اثره وجعل البخيل كلما هم بصدقه قلصت واخذت كل حلقه بمكان واخذت كل حلقه بمكانها. قال ابو هريره رضي الله عنه فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه هكذا في جيبه فلو رايته يوسعها ولا توسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وابو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال جعفر عن الأعرج جنتان. وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة جبتان. الحديث معناه ومقصد مخف كتاب الزكاة كتير شبه. باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. فسفرك داخل شغاء غسطل شتاغيدا لستوني تمويدا جايز دي. وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ عليه وعليه جبة شأمية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج بيديه من كميه فكان ضيقين فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. تحديث في كتاب الصلاة كتير شبه. باب الصلاة في الجبة الشامية 363 نمبر. باب لبس جبة الصوف في الغزو. فجم كده وري شغا وجامية شول دا جايز دي غزو نمرات تريده كي سفر دي يا غزا وجهات كي دغه مخکنی حدیث اوس بیا په دې باب کې ذکر کړي. کوم حدیث مخکې کتاب الصلات کې ذکر شو، مستقل ترجمه الباب په مصنف قائم کړو، باب الصلاه فی الجبه الشامیه. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا بن زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة بن شعبة رضي الله عنه جزء النبي صلى الله عليه وسلم سرم ذات ليلة في سفر يوشبا فسفرك إذا غزو تبوك سفره فقال أمعك ما النبي صلى الله عليه وسلم تسر وبشت قلت نعم ما يآوه فنزل عن راحلته سرين راكو شويو فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإذاوة فغسل وجهه ويديه عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لينزع خفيه يا ما قصك لو تموزيت أو باسم فقال دعهما فإني طلتهما طاهرتين فمسح عليهما. باب القباء وفروج حرير وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. باب ده بيان ده قباء كي قباء شغيل ويلشي وفروج حرير او دريخم وغشوا وهو القباء دي لم قباء ويلشي دريخم جكما شغيل دي لم قباء وي ويقال بعض ويلي جدا قباء سلوي هو الذي له شق من خلفه لا غشغيل وي جدا شاعت رفنا تيري شوي لکه نن تمام بعضی قیمتي کوټونه او بنینونه چې وګوري ملاویږي نو د شا طرف نه د لاندې طرف نه د جاکټ د سینین سیری شوی غونتی چې ګرځېدل پکې اساني انسان پکې تنګي کی نه دا هغه چغیل وي چې د شا طرف نه سیری شوی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبيه نبي رسول الله والسلام دا خيمه تک دا شغي تقسيمه لي فخلق له ورکړې ولم يعد مخرمه شيئا مخرمه ليس شيئا ورکړې فقال مخرمه يا بني انت تقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه. مخرمه خپل ذل ویلو نبی اسلام لم يبوزا فانطلقت معه زي وذو سرت لهم فقال ادخل فدعه لي ما لي وردن نشن ما د قال النبي صلى الله عليه وسلم نشوه غواړه قال لازم فدعوته له نماذج فارس وقد نبي الاسلام نغطوا فخرج اليه نبي الرساله والسلام دي مخرمه لروتهم وعليه قباء منها نبي الرساله والسلام بان يوجوا دينا فقال خبأت هذا لك مخرمه لهوي نور دا ما تعالى سنبالغد وپټم دي ليس ودا شوا. قال فنظر اليه فقال مسوروي فنوى اليه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی مخرمه لو قتل یا دی مخرمه نبی اسلام لو قتل چې هغه ولا ایستا. قال رضی مخرمه ندوی رضی مخرمه وشال شو راضی شو مخرمه دا یا مقوله د مخرمه رضی الله عنه او یا مقوله د نبی اسلام نبی اسلام ولوی اوس مخرمه خوشال شو چې هغه وکتا او یا مخرمه په خپل رضی مخرمه بس زه خوشال شم چې هغه له تاسو سنبال کړی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه نبي الإسلام لذري خمو يوچو غرور لشي واحد يكتاور كروا نؤشو لوا ثم صلى فيه مذبك كروا ثم انصرف بياوته فنزعه نزعا شديدا كالكاره له فسختي سريست وطابه بده غني چې وی قتل چې دا د ریخمو دا نو نبی علیه السلام دا ویسته بده وګڼله. ثم قال به وفرمایل لا ينبغي هذا للمتقين دا نه ده مناسب دا خشا د پاره چې د الله نه یریږي پرهیزګار او متقیان دي. تابعه عبد الله بن یوسف عن الليث وقال غیره فروج حرير. باب البرانس برانس جمع د برنس ده مرنوش ټوپۍ لویل شي عامه ټوپۍ نه یا غ ټوپۍ چې قمیص سره ګنډلې شي لکه مغرب والا او بعض افریقی ملکونو والا استعمالي اوس هم بعضی کوټونو او بعضی جامو سره ګنډلې شي لکه ماشوم له خلک کوټ واشي غ ټوپۍ مول راوچتګي پساري دغه لمرنوش وي. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال رايت على انس برنسا اسفر من خز ما فانس رضي الله عنه باندې یو ټوپۍ کتلې و چې ژړ رنگ والوا من خز دریخمونه وا دا کپڑے نه چې دریخمو تارونه پاغي کیوي نو یو ټوپۍ کې یو کپڑا کې دریخمو تارونه دي ټوپۍ ته جوړ شي استعمال جائز ده وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد عليني فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورص حدیث مخی با کتاب الصلاة کتاب الحج نارنگ کتاب جزاء السید کی بار بار تیر شوئے باب السراویل باب دکھ بیان دلی کی جی پرتوب استعمالول بعض روایاتو کی راغلی چی اول من لبس السراویل ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اول جو پرتو استعمالولو دا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلات والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور باندې لنگ والو آیا پرتو سراویل استعمال کرے کنا بازوی چی استعمال کرے دے وصحیح خبر ادا چی دا استعمال بارک اس روایت نه راغلے دا راغلی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسلور دینار باندی یو پرتو گوست ہے استعمال کرے دے کنا نبی قیم رحمت اللہ علیہ رائے دے چی استعمال کرے ہم نے زکوی اغسطل دے استعمالونو دے پارو نبی قیم رحمت اللہ علیہ وی والظاہر انہو انما اشتراہو لیلبسہو ظاہر دا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اغسطے انہو دے استعمال دے پارے اغسطے ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی صحابہ اکرامو دا استعمالون دا اللہ پیغمبر تعریف کرے چی اڑے پردی والدے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين تشوك پني نمومي حالت ده حرام کنو پرتوك تشوك لم نمومي نو پرتوك دي واچي او کشوك پني نمومي نو ده دي موزي واچي خود جتو لان دي کٹ کی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريث عن نافع عن عبد الله قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا ان نلبس اذا احرمنا بتاسو موږ سه حکم کوي چې موږ د سشي اچوکل چې په حرام کې دا حدیث مخکې بار بار تیر شو قال لا تلبس القميص ولا السراويل والعمائم والبرانس والخفاف الا ان يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين يسلم من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس اغه شی د جامو نه استعمالوي چې باغی باندې زعفران یا ګلی ورس لګیدلې رنگ شی وی بوې تیزی باب العمائم باب د بیان د پټکو کې او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال اخبرني سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين الا من لم يجد النعلين فان لم يجدهما فليقطعهما اسفل من الكعبين باربر ده حديث ذکر شو باب التقنع باب ده بیان ده تقنع کی تقنع دی لوی چې صادر پر سر باندې راوا چې د مخ اکثر شریم پکې پټای نو په صادر کې سر او مخ پټول وقال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه عصابة دسماء نبي كريم صلى الله عليه وسلم روته او فاغي بعد يو كفرة و دسماء شخورة و لكن نبي صلى الله عليه وسلم بسر دير غرول و نكما كفرة چبه بسريخ و تابعي كده تيلي اغا كفرة دا كم سلاح چه تيل خرصي و داغ جامع و كفرة غوري یا دسماء معنى دا تورا شعبا و وخامها بكفرة چه غوري لگي غا تورا و انتخاري وقال انس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على راسه حاشيه برد انس رضي الله عنه چې نبی صلى الله عليه وسلم خپل سر باندې خپل سر تړلو عصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رأسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سر باندې تړلو حاشیه بردن پولیس کې د صادر په پولیس کې باندې خپل سر تړلو او به قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت هاجر الى الحبشه من المسلمين هجرت کړه حبشه له مسلمانانو څخه خلکو وتجهز ابو بکر مهاجرا ابو بکر رضی اللہ عنہم ځان تیار کړو چې هجری له حبشی له هجرت وکي او مخکې ذکر شل روانو حبشی له دلو نو پلار کې ابن الدغنه ور سره ملاو شو غره واپس کو او لوي چې تاون د کس خو نوځي او نه استېشي ابو بکر رضی اللہ عنہ د کور په اړه بیا یو جمعه جوړ کړي پاره کې د رب بندگی کوله مفصل روایت ده ذکر فقال النبي صلی الله علیه وسلم علی رسلک نبی اسلام ور لویلی تلق پا کلار شتاری و تلوار مکوا فهمی ارجو ان یؤذننی زم پری امیل و انتظاریم جمال و اجازت تحجرت اکڑیشی قال ابو بکر او ترجوه بی ابی انت ابو بکر رضی اللہ عنہ ورلویلی استعصم دا امید دپلار مدرن قربان شا قال نعم نبی اسلام علی آو فحبس ابو بکر نفسه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسحبته ابو بکر رضی اللہ عنہ زانی سار کڑو اذا نبی اسلام مرگر کیاو پری حجرت کی کئی وعلى فراحلتين كانتا عنده او غاي وركولا او خپل دو شرلو او خپل چې ورسروي ورق السمري 14 دقي کر غپاني په خوري تسرور میاشت پوری قال عروه قالت عائشه فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الزهيره يورزم فقور کی په غرمه کې ناسو غرمه پری اول کې قال قائل لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا ابو بكر رضي الله عنه له يقصوي اذا النبي صلى الله عليه وسلم روان دي متقنعا اذا سر او مخ مبارك فسادر کی پټکړے پسر او مخ باندې سادر را چول دي في ساعه لم يكن ياتينا بهذا في وقت راغله او شپدي وقت النبي صلى الله عليه وسلم منکرنه باتنو دا روایت بار بار تیر شو کتاب البيوع کې 2131 نمبر باندې تیر شو کتاب المغازی کې تیر شوی باب غزوۃ الرجیع کې 4093 حدیث او قال ابو بکر فدل له ابي و امي والله ان جاء به في هذه الساعه الامر فبدي وقت کسره غرمه کې راغې مخاص ضروري کار به فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن فاذن له فدخل فقال حين دخل ابي بکر اخرج من عندك قال انما هم اهلك بابي انت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج قال فالصحبة بأبي أنت وأمي نبي الإسلام أبو بكر رضي الله عنه لو يتأثر بفت سؤال جواب دي داخل أكبار تا أو لو يتأثر الله پیغمبر دا استخبال أهل لي قال دا أبي بكر توتي توتي بشي قد الله دا پیغمبر راس فاشكينا نبي الإسلام والسلام رضي ما لخد الله دا طرفنا بس دا هجرة ودوتو حكم شوه أبو بكر رضي الله عنه ورلو يمورو بلار مدرنا قربان شمام زان سر مرگرك يا رسول الله قال نعم نبي الإسلام رضي آه تمرا سر مرگره قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين نروي إذ الله رسول صلى الله عليه وسلم زما فلار دي دتان قربان شي زما پدي دو شرلو كي دايو توالا قال النبي صلى الله عليه وسلم بثمن النبي الإسلام عليه سيدة أخلمي خب في صوباني مفتدر ننأخلم شرلي قال فجهدناهما أحف الجهاز عائشة رضي الله عنها وي ومم دي دوار الذي سفر سامان تياركم وصنعنا لهما سفرة في جراب او دید پارمو یو دستخان تیار کو او دید مو دو سفر غطو عام تیار کو في جراب دو سرمن پیولوخی کی فقطعت اسماء بنت ابی بکر قطعة من نطاقها اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنها اغفل سادر اولو پتا کمربن دو ٹوٹے کو فاوکت به الجراب نو باغی باندی دغه ګډیو تړل فلی غالی که کانت تسمى ذات النطاق دیل ذات النطاق و ذات النطاقین وی لکه مخفی دی وجه ذکر شویده و حدیثو کی بیان شویده ثم لحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر بغار فی جبل یقال له ثور یا نبی الاسلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ یو اسمس الغار للاڑل دغر یو اسمس للاڑل غار کیو چی غیل بثور ویلے کی دیشو مکم مکرمہ کی غر دی جبل ثور فمكث فيه 3 ليال فدغ غار وسمسك ادريش بيكني يبيت عندها عبد الله بن ابي بكر اشفبت رول الذي دوار سر بري غار كي عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما وهو غلام شاب لقن ثقف او دا ابو بکر رضی الله عنه یو نوجوان بچی او ځوانو لقن معنا د سریع الفهم ډیر خيار او ثقف معنا د الحاذق الفتن ډیر خيار او عقل من ماشومو فيدخل من عندهما سحرا نراوته بدینا مکیل بوردن نکیدو يدخل معنا د اراد النکیدو با یعنی فيدخل الى مکه متوجها اليها من عندهما راد النکیدو با دی مکیل دی دوالو دی طرف نسحرن دی پیشمنی پا وقت کشپا بیدی سروکا او دی غار نبرا روان شو مکیل برادن نشو دی پیشمنی پا وقت کی فیصبح مع قریش دی مکہ کبائت نسار کولو بید قریش سر پا مکہ کی کبائت تابعی کشپا پا مکہ کی تیرہ کری را سار وقتی بای سر گردیدو خلق بای جوند کور کشپا کری مکہ کی فلا یسمع امرن یکادانی بھی الا وعاہو ننباوری دو دسکار مکر او فریب بکیدو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او د ابو بکر رضی الله عنه بارکه مگر بده بد خبر محفوظ کولی خلق له غوږی خو د الله د پیغمبر او د ابو بکر رضی الله عنه بارکه باغی کم مکر او فریب کولو کم مشورې او چلون ولونه جوړول بده بد خبر اوریدی حتا یاتی یوم بخبر ذلک اليوم حين يختلط الظلام دغه رضی غټول خبرونه به بیا ابو بکر او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دوارو لراړ غار لکل چې بتیار شوا ما خام پتیار کې براغه وبې چې نن خو خلکو دا خبرې کولې دا فی سلوا ويرعى عليهما عامر بن فهيرا مولى ابي بكر من حتر من غنم او سرول بدی د پار عامر بن فهيرا چې دا ابو بکر رضی الله عنه غلام اغلنګي ګډي چيلي ګډي بيزي فيريحه عليهما حين تذهب ساعه من العشاء مطلب دا چې عامر بن فهيرا بده شپې دې تا چيلي راوستي اشبابا شوا لدا شیلی بی ورلغار لرا وستی فیبیتانی فی رسلی ما نبی علیہ السلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ دی دوارو بشپا تیرول پدی پیوس کلو کی دا چی بی اسکل بشپا پدی تیرولا حتی ینعق بها عامر بن فہیرا بغلس تردی چی عامر بن فہیرا با پتیارکی پچیلو آواز کولو سار وختي چې بچیلې بوتين اواز به په وکړه پښمنی په وخت کې تیار کې به رواني کې يفعل ذلك كل ليله من تلك الليالي الثلاث هر شپه به دا کار کولو د شپې په تیار کې به چیلې راوسی په نبی عليه الصلاه والسلام او ابو بکر رضی الله عنه باندې به اغي پيوس کولي او بیا چې بسار د تیار ختمېد نو بیا به چیلو له اوازونو کول رواني به کې چې څوک را باندې کوی نشي چې شپې دغه ځای کې تیر کړي او د ابو بکر رضی الله عنه غوړو کې ماشوم او خيار کيو هغه شپه په غار کې او کده رضی بیا پښمنی به مکیله لاړو دغه چې به کوم خبرې اترې کولې یا به نبی اسلام او ابو بکر رضی الله عنه له رسولي درې شپې په دې طریقه باندې تیر شوي دا حدیث مصنف رحمت الله علیه پرې باب کې ډېر فار ذکر کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه کر راغې نو په سر باندې ساده رچولې د ګرمي وخت او سر او مخې پټ کړو باب المغفری باب د سویان د دې کې چې خود جنگی ټوپۍ په سرول نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر کړې په جهادونو کې وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر نبي عليه الصلاه والسلام دفتح وقال باني مكيل دنشو او بصر باني جنگي توفيوا باب البرود والحبره والشمله تدري وال صدرن لويليشي برود جمع برد او عام صدر لويليشي او حبره دا غ صادر لویل هیچ په یمن کې به جوړېدل یمنی صادرونه او شمله عام صادرونه په غار خبا ندی دی ور ذکر په احادیث کې راغلي ځکه په ترجمه الباب کې راځم کل ورنه دا ټول صادرونه لویل شي وقال خباب شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له خباب ابن الارث رضی الله عنه هم نبی اسلام له شکایت کړو شکایت د فارغ او چې کافر هم ډېر په تکلیف کړي او ډېر ضرورونه او اذیتونه راکړي نبی رسول الله تعالی سلام تکیا لګولې او خپل صادر باندې صادر راغون کړو پاغي باندې تکیا شویو او به قال حدثنا اسماعیل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشيه واذا د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم روانم چې غیو نجرانی صادر په سر کړو غلیظ الحاشیه چې دا غیلا پولیس کې او اړخونه ډیر کلک او مضبوطو فادرکه اعرابی نور اعلان نکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعرابی مطلب دا چې را رسیدل ورلې و اعرابی او یو باندې چې فجبزه بردائه جبزه شدیده نبی اسلام دې صدر نه سخت راخ کو سر راخ کلو حتى نظرت الى صفحه عاتق رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم دوګي اړه کتلو قد اثرت بها حاشيه البرد چې اثر کړو پاغي کې نخي جوړي کړو پاغي کې دې اړه صدر من شدت جبزته داغه سخت راخ کلو د وجه سخت صدر او سخت یې راخ د نبی اسلام دې سټ کې او دې سینې دې اوګي طرف لا په بدن کې نخي جوړي کې ثم قال يا محمد او بیا ویته محمد علیه الصلاۃ والسلام مرلی مما لله الذي عندك ما له حکمك د الله د اغه مال نشی تاسو راته سمال راکا هل تفت الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم ضحك نبی السلام ور لو کتل به او خان دل مشکیشو ثم امر له بعطاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کو چدل سوار کای او به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امراه ببرده قال سهل هل تدرون ما البرده قال نعم هي الشمله منسوج في حاشيتها قالت يا رسول الله اني نسجت هذه بيده اكسوكها فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانها لازاره فجسها رجل من القوم نفلا سبان دی او کس دا کتره و جس دیلوی مسحا بیدیه ریلاسو کی دا چو غدا سی ارول رارولی و فقال یا رسول اللہ اکسنیها قال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم ارسل بها الیه فقال له القوم ما احسن سألتها ایاه وقد عرفت انه لا يرد سائلا فقال الرجل والله ما سألتها الا تكون کفنی يوم اموت قال سهل فكانت کفنه دا حدیث مخکې په کتاب الجنائز کې 1277 نمبر باندې تیر شوی دارنګي په کتاب البيوع کې 2390 باندې او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمره هي 70000 جنت لب اوردن کی زما د امت نه او جماعت یو یادر کسان ویدا حدیث مخکې تیر شوی تضیء وجوههم اذا اتى القمر چپړکیږي وا چمکیږي مخونه دا غي پشان د پرکېدو چمکېدو د سپوږمۍ یو د سوار لسه می دا سپوږمۍ فقام عقاشة بن محسن يرفع نمرة عليه فادرد له عقاشة بن محسن رضي الله عنه او خپل صادر یو چت کړو فقال ادعو الله لي يا رسول الله ان يجعلني منهم ما ده پر دعا غوړې اره الله رسول چې ما مله دې خلقونه وګرځي فقال اللهم اجعله منهم دعا ورلوک چې الله ته دې دینه وګرځي دې او یو درو کسان نشي به حساب به کتاب به جنت لري فمقام رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها سبقك عكاشه عكاشه در نروان شو نمبر در نه یو د حدیث مخکې ذکر شوی او به قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتاده عن انس قال قلت له اي الثوب كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبره قتاده وی جماعه انس رضی الله عنه لوی دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم کمی جامې ډېرې خوخوي نو یې مالې ویل حبره یمنی صادر او یمنی جامې چې د بخکلي جوړې وي او به قال حدثنا عبد الله ابن ابي الاسود قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبره د نبی صلی الله علیه وسلم چې کمی جامې ډېرې خوخوي چې کمی به اچول نه حبره جامې یمنی صادرونه فبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة نبي كريم عليه الصلاة والسلام ذكر وفات شو بداغي بدن مبارك پټکل شو او پاغ یمنی صادر کی دا صادرون نبی الاسلام استعمال کړي باب الاكسيه والخمايص باب د بیان د صادرونو د کمبلو کې اکسیه جمع د کساده د په معنا د صادر راځي او خمایس جمع د خمیستون د شړی او کمبل لویل شي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عائشه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرض الوفات راغلو او بيماري کی دارفانی نے پک رخصت فل ففق يطرح خميسه له على وجهه شور وشوت وكمل بخبل مخبان دراوا شولا فإذا اغتم كشفها عن وجهه كل شي بيسا تنگ شوا بلسنو کمبل چی بیمار پزان واچی نسای پک تنگ شی حساب تنگ شو مخ به بیا اختار کو فقال وهو كذلك نبي الرسول والسلام په دې حالت کې فرمایلی وو لعنت الله على اليهود والنصارى لعنت الله دي په يهود او نصارى او باندې اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يهودي دي قبرو دخلوا انبياء او مساجد تغيير جمعتون جوړ کړي عبادتونه پکې کوي يحذر ما صنعوا الله پیغمبر په اخر وخت کې دا خبر اولی کوله دا امتي يرول دا غسنه چې دای کړي چې غي کړيني که سره دا امت هغه شانتي اعمال شروع کړي لکه څنګه چې په خوانو کړي دا چې به هلاك شي تغي چې هلاك شي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن حمير بن هلال عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه رضي الله عنها كساء وازارا غليظا وعائشه رضي الله عنها مول رئيس ته يو صادر و ازارا او یولن غلیظا چې سختو نرم نو هغه سخت رټاک پشان فقال فقبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين نورالوي چې د نبی کریم صلى الله عليه وسلم روح قبض کړی شو پرواز یو په دې دوه جامو کې. او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسه له في خميسه له لها اعلام نبی اسلام په خپل یو منقش شړای کې مسکړو موزي کړو کاغذ صادر او شړای کې چې باغی باندې نقش ودګانو فنظر الى اعلامها نظره النبي صلى الله عليه وسلم داغي د نقش نگار له یو نظر کتلی او فلما سلم ومزدج فارس وسلام او وزورو قال نوې فرمایل اذهبوا بخميستي هذه الى ابي جهم جماعه منقش شړای اصادر دا ابو جهم لیو سیدک اغدا تحفہ کے ور کرو فإنها الهتنی آنفا عن صلاتی ذکر دی خلوص لخفل مزن غافل کن ریف آغا زیب و زینت کی ومکتل میں ورلن مزر آبانی گرد ور کو توجہ کی فرق را وسوأتونی بی انبجانیت ابی جهم حضیفة ابن غانم من بنی عدی ابن کعب دا ابو جهم آغا زرش رئی او صادر مال را رئی انبجانی دا اغا صادر لوی كساء من الصوف له احداب ولا رسم فيه ذوري اغ صادر لوي شداري خوزندو منديوي او پدي الخونو باندې نقش نگار زي بو زينت ني كم چې زنانه استعمالي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويلو زما دا منقش شړاي دا اغله يوسي چې غما له تو فکر راکړو چې پدي کې نقش نگار دي او مال خپل ساده جامع او جوړ راړي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.